رحلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 87 بعد 100 وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو الثمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الغزالة عندما كلمت حسان بصوت إنسان وقالت له إنها شمس الشموس أصابه ذهول فلم يدري ماذا يقول، ونظر إلى الغزالة في إمعان فكاد يكف قلبه عن الخفقان. لقد كانت عيون الغزالة هي عيون شمس الشموس، فاستدار إلى دركار ونظر إليها وقال: لا أدري والله لماذا تصرين على رؤية شمس الشموس. لأعرف ما الذي جذبك إليها وأشعل في قلبك الغرام. أحس بأنه قد انتهى مع الأيام. هل هذا صحيح؟ هل قررت أن تعيش معي إلى آخر الزمان؟ أجل يا دركار فكفي عن هذه الأفكار، وعلى كل حال فإن الجزيرة جميلة. هذا كلام يستحق الاحتفال، وسنقيمه في الحال، وسأذبح هذه الغزالة. هل تذبحين الغزالة؟ ألا تعرف أن لحم الغزال ألذ من لحم الخراف والجمال؟ عندما تتذوقه ستعرف صدق ما أقول. لا تذبحي هذه الغزالة. كما تشاء، وعلى كل حال فقد تفاءلت بقدومها إلينا لأنها حننت قلبك علينا. إنني أصدقك يا عمر شاه فيما تقول، وأنا حقيقة في ذهول، وأحب أن أصارحك الآن بسر لا يعرفه ركن الزمان. لقد آن يا مولاتي الأوان. إن صفوان ليس ابن ركن الزمان. ماذا تقولين يا مولاتي؟ أقول لك إن صفوان ليس ابن ركن الزمان. وابن من هو إذن يا مولاتي؟ لا أعرف يا عمر شاه. مولاتي لابد أن أعصابك قد أصابها التلف. لا يا عمر شاه، كانت الظروف أقوى مني وهي التي أجبرتني، فلم أجد بدا من أن أستحضر أي غلام. أي غلام؟ أرجوك تفسير الكلام. كان الملك ركن الزمان قد مضت على زواجه بي أعوام، وأحسست أنه مشتاق لغلام. ثم ماذا يا مولاتي؟ وأحسست أنه سيتزوج من جديد إذا لم نرزق بوليد. وإذن فقد... لا تتسرع يا عمر شاه، إنك قاد ولا تحكم إلا بعد أنا. وكانت الأطباء قد فحصتني وأكدت أن حالتي طبيعية وأنني ممكن أن أرزق الذرية، وتحت تأثير الأوهام تجسدت لي ذات يوم من الأحلام، فظننت أنني حامل بغلام، وأعلن الملك على البلاد الخبر والميعاد. أذكر ذلك يا مولاتي، وكان الميعاد في أول رمضان. وجاء الدادة. أشهر ولادة. أجل، فلما نظرت إلي بدا عليها العجب الشديد، وأعادت النظر من جديد و... يا عالية عالية. نعم يا رشدان. هل كل شيء قد تم إعداده؟ اطمئن يا رشدان، لا تنسي أن الوزير صمصام قادم ومعه صفوان ابن ركن الزمان. سيرى أن وليمتي التي أعددتها لم ترى عين مثلها. لقد أعددت له. دعيني من تعديد أصناف الطعام، اسمعي هذا الكلام. لا تذكري لأي إنسان أن الأميرة قد زارنا. عجبا، وهل نحن من شحاذ الطريق وزيارته لنا لا تليق؟ لا لا، هذا ما طلبه صمصام، لأن صفوان سيصبح ملكا بعد أيام. يا إلهي، أسمع حوافر الجياد تقترب من البيت. ها نحن نشارف بيت رشدان. تهيأ للنزول يا صفوان. لقد أحس بنا الرجل، إن شكله مهاب. ها هو يقف على الباب. أهلا بسيد الأمير. أهلا بسيد الوزير. تفضلا تفضلا. هل تعرفين يا كوكب من ضيفنا اليوم؟ لا شك يا سيدتي أنه من كبار القوم. لا، إنه أخطر بكثير. إنه نفس الأمير. الأمير؟ الأمير صفوان ابن الملك ركن الزمان. يا سلام، إنني لم أرى أميرا في يوم من الأيام. لا شك أنه جميل. عليك أن تريه. سأقف في الشباك عند خروجه. لا لا، هذا لا يليق، أن نتبعهما بالنظر في الطريق. أمنيتي أن أرى هذا الأمير، إن الكلام حول الأمراء مثير. هل حقا يرتدون الذهب ويتحلون بالماس؟ وهل هم غير سائر الناس؟ ليس إلى هذا الحد. على كل حال يا كوكب، يمكنك أن تريه. ستحملين إليهم بعض أواني الشراب وقصبة الغاب. وهل يدخن الأمراء ويشربون؟ هذا أكثر ما يفعلون. ماذا جرى لك يا سلمان منذ أن غادرت السجن لزيارة الطبيب؟ وأمرك عجيب، إنك لا تحكي ولا تقول، وتبدو مستغرقا في ذهول. لا تتدخل في هذه الشؤون يا مخيون. يا سلمان، نحن في السجن إخوان، ولا بد أن نتحدث مع بعضنا حتى نخفف عن أنفسنا هذه الأهوال وننسى الأغلال. يا مخيون يا مخيون، دعني في حالي. هل تصدق أنني حلمت بالأمس حلما عجيبا غريبا؟ لقد حلمت أن الجان جاء من جديد. الجان جاء من جديد؟ أجل، وحملك أنت وحدك إلى بعيد. ها أنا ذا قد بدأت أدفعك إلى الكلام. يا سلام عليك يا سلام. إذا لم تكن قد أخطأت التحريات فلا شك أنه البيت، فلأصعد الدرك. نعم يا سيدي. قولي يا فتاتي، هل هذا بيت دادة أشهر ولادة؟ أجل يا سيدي، من تكون؟ أنا زبون، امرأتي ستضع الآن. ولكن دادة أشهر ولادة مريضة ولا تغادر الفراش. إنني لا داعي للنقاش. وبعد قليل استطاع القاضي عمر شاه بما رزقه الله من حسن البيان والتأثير أن يدخل إلى دادة أشهر ولادة بلا تأخير. وعلى الرغم من مرضها الخطير، فقد راحت تناور عمر شاه وتحاول استكشاف ما وراء. فلما اطمأنت إليه لم تخفي أمرا عليه، وأدلت إليه بكافة التفاصيل